حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ما هو هناك كان في قتل، هون شو بصير؟ أسر اللي بده يتبعه من أو فداء. نيجي شوي، نيجي أولا أثخنتموهم، أثخنتموهم ثخونة وثخانة، احنا منقول تخين، ويبدو منقصد سخين لما نقول فلان تخين عن الناصح. الناصح شو منقول عنه؟ تخين. طب بالكم ليش هو تخين يعني سخين ثخين؟ لا، لانه من من من نصاحته بتكون حركته بطيئه ومتزنه ورزينه، ثقيل على الارض، بتحرك ببطء. ولذلك اذا بتلاحظوا بعض السوائل لما تبدا تتجمد بتصير ايش؟ ثخينه. شو يعني ثخينه؟ يعني مشيها بطيء، غليظ، غليظه. بس هي المقصود، لحظه، المقصود بالدرجه الاولى البطء في الحركه والفاعليه في السخين. في السخين البطء بالدرجة الأولى هو البطء، احنا بنحدد المعنى الآن، البطء في الحركة والفاعلية سخين. ولذلك الناصح اللي بيمشي شوي شوي شو بيقولوا له؟ سخين. والسائل اللي بتدفق مع شيء من الكثافة بك كثيف وبتدفق شوي شوي بيقولوا سخين، مش هيك؟ هذا هو أثخنتموهم. إذن هي الإثخان على فكرة فيه أول شيء ثقل أو ثقل، خلينا بشيك. طيب وبطء في الفاعلية معناته إيش؟ حتى إذا أثخنتموهم، يعني حتى إذا كان وقعكم عليهم شديد بحيث إيش صار فيهم هم؟ شو صار في فاعليتهم؟ أيوة، خفت فاعليته وقدرته على الحركة، يعني أبطلته الآن قدرته على القتال، هاي أثخنته. لأنه مرات شو تفسر أثخنته؟ يعني أكثرت فيه الجراح، أكثرت فيه الجراح، مش هيك معنى الإثخان؟ بس هي ليش سمي؟ ليش بيقولوا حتى في الجراح؟ لأنها بتكون جراح ثقيلة. لما منقول أثخنوا في الجراح يعني ثقل الجراح، بحيث شو صار هو؟ شو صار هو؟ حدينا فاعليته وحركته. هذا المقصود، هذا المقصود. إذا معناته إذا كان القضية أرض المعركة، شو القانون؟ ضرب الرقاب. حتى شعرتوا أنه الآن هم أثخنوا وأصبح، ولحظوا، وأصبح فاعليتهم إيش؟ محدودة وقدرتهم على الحركة، يعني حصرناهم، معناته بصير الآن القانون إيش؟ مش القتل. انتبهتوا الآن المبادئ الفروسية إذا صح التعبير؟ شوفها. إذن هو مش القتل، مش القصد إبادته، لأن الأمم الثانية إذا شعرت إنك ضعفت وقلت حركتك وفعليتك ببدو يقتلوا فيك، ببدو يقتلوا فيك. لا، هو بقول لك طالما هو فعال وفي أرض المعركة بتقتل، تشعر انه ضعفك وحركته خفت وخلص وبدأ وقف القتل. اذا شو المقصود؟ فهمتوا؟ فش عفك على وجه الكرة الارضية مبدأ قديما ولا حديثا مثل هذا. يعني يحرم الاستمرار، احنا مش في يحرم الان، احنا الان بدنا نفهم المبدأ، بده يعطيك القانون. هو في أرض المعركة وهو فعال ومتحرك تقتل، شعرت انه ثخن ايش يعني؟ ايوه، خفت فاعليته وما عندوش قدره على الحركه، مش تقعد تستمر في القتل. شو بتعمل الان؟ بيجي القانون الثاني اللي بعده، اللي بعده الان. طب شيخ، هذا يبرر قتل الاسير قبل الاثخان؟ الان بنيجي لقتل الاسير ان شاء الله، تخافش، نيجي لقتل الاسير. حتى اذا اثخنتموهم فهمنا شو معنات أثخنتموهم؟ إذا معنات شو الهدف من الموضوع؟ هذا طالما بيقاتل وطالما بدنا نمارس مع القتل خفت قدرته وفاعليته منصير نستخدم الآن لحظة فشدوا الوثاق الأسر. أما في الأمم الثانية شو بقول لك؟ لما حركة لما بتشعر إنه ضعف اذبح. حتى إذا أثخنتموهم طيب هيهم صاروا ما فيش فاعلية فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق نيجي ل شدوا الشد. الشد فيه دير بالكم مثلا رجل شديد معناته متماسك ولما بتقبض عليه وبتشد معناته ايش؟ شو تقابل الشد على فكرة؟ شو تقابل شد؟ إرخي. مش احنا بنقول شد وإرخي بشد وبرخي بشد. الشد فيه قوة وفيه ايش؟ قوة مسك قوة في المسك تمام؟ فشدوا الوثاق. طب ما هي الوثاق لحالها فيها شدة نشوف ايش الوثاق. لاحظوا فشدوا الوثاق. خلينا هنا شوية لما نقول فلان عندنا ثقة ثقة ايش يعني ثقة؟ يعني بالنسبة لك انت مطمئن له تمام مطمئن له. الآن بدنا نحدد شو معنات فشدوا الوثاق. شو هو الثقة؟ الإنسان الثقة عندك مطمئن له وأكيد مش هذا هو الثقة عندك؟ طب الثقة مثلا ثقة في نقل الأخبار معناته محكم للخبر. دققوا معي الثقة في نقل الأخبار مثلا إحنا في الحديث الشريف نشترط أنهم الرواية يكونوا ثقات. طب من هو الثقة في الرواية؟ المحكم يعني يعني لاحظوا محكم للحفظ وبيأدي بأمانة فبنطمئن له نأخذ منه الخبر. شو سمينا هذا؟ ثقة. لاحظوا في إحكام إذن في إحكام بس الإحكام في إيش؟ إذا كان والله نقل روايات فإحكام من ناحية إنه بيحفظ بيحفظ بقوة ما بفلتش يعني ولما بيأدي مأمون نطمئن له في أدائه. شو اسمه هذا؟ ثقة. حسب ايش الثقة الان فيها احكام دايما ومش بس احكام مؤدي لاطمئنان كمان مرة. طب لما انا بمسك الاسير وبشد وثاقه يعني بربطه مليح معناته بكون القصد ايش؟ اني اكون امن من انه يتفلت بطمئن انه كله تمام اصبح تحت السيطرة بطمئن انه اصبح تحت السيطرة. فشدوا الوثاق يعني اجعلوا وثاقه ايش؟ محكم. بعدين بصير الآن في كلام. طب وهذا أثرنا وفهمنا بعدين شو بدنا نعمل تمام؟ بس المهم نفهم المبدأ في الحرب الإسلامية اللي مارسوها المسلمين من أيام الرسول والخلافة الراشدة ولا توجد أمة على وجه الكرة الأرضية مثلهم كانت. ومن هنا كانت الأمم تتقبلهم على طول. أولا ينهزموا الأمم تنهزم من أمام الصحابة كانوا بشكل خارق يعني كانوا لأنهم أصحاب مبدأ على فكرة. لأنه عدوك على فكرة إذا كنت أنت مبدئي وأخلاقي بهابك أكثر. ودائما الأنذال على فكرة بيشجعوا الآخرين عليهم وسهل ينهزموا الأنذال شو ما كانت في إيدهم قوة الأنذال. أما أصحاب المبادئ والقيم والفروسية هدول أولا بيكونوا إلهم هيبة إلهم هيبة في نفس الوقت إلهم احترام وبالتالي بتتقبلهم الناس وبتخضع لهم بسهولة تخضع لهم بسهولة لأنهم مش أنذال مش أنذال. طيب الوثاق فشدوا الوثاق. إذن أنا لما بربطه بإحكام أوثقته معناته. شو يعني أوثقته؟ صرت مطمئن إلى سيطرتي عليه واثق يعني شو واثق؟ مطمئن إنه طيب. ولاحظوا طب والمواثيق والعهود هي كلها بتقود لبعض إذا بتلاحظوا. إيش المواثيق؟ المواثيق هي العهود المؤكدة المحكمة اللي بتطمئن إنها إيش؟ تنفذ. بسموها إيش؟ مواثيق. فلما آتوا هو موثقهم شيك، فلما آتوه موثقهم شو يعني أعطوا تعهداتهم المحكمة اللي هو اطمأن إنهم كانوا هالمرة صادقين، قال الله على ما نقول وكيل. هذا بالنسبة ليعقوب عليه السلام وأبنائه. إذا شدوا الوثاق صار مفهوم الأسر المحكم. إيش يعني المحكم؟ اللي أنت مطمئن تماما إنه أصبح الآن تحت السيطرة، تحت السيطرة تمام، تتخذ الاحتياطات إنه صار تحت السيطرة الكاملة. هذا معناته فشدوا الوثاق.